إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم نصيبها المقاسمة لتشتعل عليه نارا. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكان شراكين أو شراكين محمد. فصوتك. قال حدثني مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فأخذنا من ذهب ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع. فأهدى رجل من بني الربيب وقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم. فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى وادي القرى حتى اذا كان في وادي القرى بيننا مدعم يحف رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سهم عالي فقتله. فقال الناس هنيئا له الجنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده ان الشمله التي اخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار. مروان. قال الإمام البخاري حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن غيث بن زياد عن أبي الغيث مولى بن مطيع. لا أعد. حدثني مالك عن ثور بن زيد الديالي عن أبي الغيث مولى بن أبي مطيع عن أبي هريرة مولى بن مطيع رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فلما غنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والأولاد إلا الأموال والثياب والمتاع. فأهدى رجل من بني قبيل وجعل يقال له رفاعة بن زيد. وقال له رافع بن زيد رفاعة بن زيد وقال له لرسول الله. وقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم من غلاما يقال له مدعم. فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى حتى إذا كان بوادي القرى بينما مدعم يحط رحلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سهم عائر فقاتله. فقال الناس هنيئا له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن السنة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه النار. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراكين من نار. لا بشراك أو شراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال شراك من نار أو شراكان من نار. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب كفارات الأيمان. في بعض النسخ باب كفارات الأيمان، وكلمة باب التي وعدها ساقطة من بعض النسخ على أنه ملحق بما قبله من كتاب الأيمان والنذور. باب قول الله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين. وما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين نزلت: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال الحافظ بن حجر: سميت كفارة، كفارة الإيمان، لأنها تكفر الذنب أي تستره. ومنه قيل للزرع للزارع كافر، لأنه يغطي البذر خيرا. هل هو يشير إلى قوله تعالى عبد الرحمن محمد رسول الله والذين معه إلى أن قال شدوا على الكفار الرحماء وبينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فأزره فاستغرض فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هي هذه الآية التي يشير إليها أن الزارع يسمى كافرا؟ على الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم لما يخرج من أعواد تقوي الشجرة فيغتاظ الكفار يوم أن يروا إحداق الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن الآية التي يشير إليها أين هي؟ أن الزارع يسمى كافرا. أيه؟ قال ومنه قيل للزارع كافر لأنه يغطي الزرع. هل انتبه عندك؟ نعم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته كمثل غيث أعجب الكفار نباته. أعجب الكفار أي أعجب الزراع أعجب الزراع. قال ومنه قيل للزارع كافر لأنه يغطي البذر. وقال الراغب الكفارة ما يعطي الحانف في اليمين واستعمل في كفارة القتل والظهار وهو من التكفير وهو ستر الفعل وتغطيته فيصير بمنزلة ما لم يعمل. قال ويصح أن يكون أصله إزالة الكفر نحو التمريض في إزالة المرض. وقد قال تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم ولو أن أهل الكتاب صح الآية ولو أن أهل القرى اصبر لحظة ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم هاتف ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا آية أخرى أي أزلناها وأصل الكفر الستر. يقال كفرت الشمس النجوم سترتها. أيضا في إحدى المعلقات في ليلة كفر النجوم ظلامها أي سترة. ويسمى السحاب الذي يستر الشمس كافرا ويسمى الليل كافرا لأنه يستر الأشعة العيون. وتكفر الرجل بالسلاح إذا استتر به. قال وقوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين يريد إلى آخر الآية لأن الآية فيها 3 أشياء مستوية وواحد عند العجز عن واحد من 3 وتسمى هذه 3 المتساوية الأحد الدائر. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة هذه 3 1 منها يسميها الفقهاء الأحد الدائر. فمن لم يجد فصيام 3 أيام لو صام 3 أيام وهو قادر على 1 من 3 لا يجزئه وعليه الإعادة. قال يريد إلى آخر الآية وقد تمسك به من قال بتعين العدد المذكور وهو قول الجمهور خلافا لمن قال لو أعطى ما يجب للعشرة واحدا كفى، وهو مروي عن الحسن أخرجه ابن أبي شيبة، ولمن قال كذلك لكن قال عشرة أيام متوالية، وهو مروي عن الأوزاعي حكاه ابن المنذر وعن الثوري مثله لكن قال إن لم يجد العشرة. يعني بارك الله فيكم، هل المراد إطعام عشرة مساكين أطعم عشرة رؤوس، أو المراد إطعام أي ما يطعم عشرة؟ فالذي فهمه أن المراد ما يطعم عشرة أجاز أن تخرج الكمية ولو لواحد، ومن قال لا بد من عشرة رؤوس زيد وعمرو سعيد وقاسم وعائشة وفاطمة أفراد أناس فيقول لا بد من إطعام عشرة، فيقول الجمهور على العدد يعني رؤوس، وهناك من قال يجب لو قال خلافا لمن قال لو أعطى ما يجب للعشرة واحدا كفى، وهو مروي عن الحسن أخرجه ابن أبي شيبة، ولمن قال ذلك قال عشرة أيام متوالية يعني ولو لواحد لكن يوم بعد يوم، وهو مروي عن الأوزاعي حكاه ابن المنذر وعن الثوري مثله، أي يجوز يطعم واحد عشرة أيام لكن قال إن لم يجد العشرة. خيراً.